لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها يمشي. إذا كانت دنياه ذليلة لا يجزع، يد الله تبارك وتعالى لا يحوجه إلى أحد، يا رزاق ارزقني، لكنه لا يجزى ولا أنه ييأس من روح الله تبارك وتعالى، ولا ينافس على الدنيا بعزها حتى يترك الواجبات والفرائض أو حتى يترك طلب العلم. فمن الممكن أن يجمع الخيرين إن شاء الله، ويجعل كما قلت لكم تكون له مهنة يكون يتكسب فيها، وفي باقي الأوقات إن شاء الله يكون وأسوتكم وأسوتنا، نقول أسلافنا ومن أقرب أسلافكم الآن الشيخ الألباني، كان يقولون الإخوان الذين كانوا يدرسون عليه، كان لما انفصل من أبيه اقرأوا وفي إن في قصصهم لعبرة، لما قال أبوه لابد أن تصلي في مسجد وأنا رايح، هذا وهو إمام في مسجد وأنا ذاهب إلى سفر، ف هناك قام في وجهي قال وأنت تعرف يا والدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعني نهى عن المساجد التي فيها القبور الصلاة فيها، فأنا لا أقدر أن أنوبك في هذا. فالناس أثاروا عليه، فدخل عليه أبوه بعصا وأغلق الباب، قال إما المرافقة إما الموافقة وإما المفارقة، موافقة والمرافقة، مع الموافقة توافقني فيما أقول وإلا المفارقة. قال مهلني أياما، فأمهل 3 أيام حتى دبر وذهب، ومن رحمته تعالى أن أباه علمه إصلاح السيارة. أرسل لي بعض الإخوان من النت الشيخ كاتب له فاتورة أنه يعني إيش ميزتنا إن شاء الله عدم الغش وإخلاص في العمل، وكان بنصف ريال صلح له لبعضهم بعض. فالحاصل أنه على كل حال، فكان يقف والدكان صغير، وقال للوالد أنا إن شاء الله أنت والدي وأنا دائما مطيع لك، لكنه أريد أن أشتغل الآن بما أكرمتني عليه من تعليم. فاستأجر دكانا خفيفا ما يقدر الإنسان أن يدخل فيها، ما طاولة العمل الذي كان يقف فيها إلا بشق النفس، فكان يجلس وكان يجلس الناس في الداخل وهو يصلح السيارات، وبدأ يدرس الناس في هذه الحالة، يدرس الناس. فيكون مهنة إذا كان واحد يعني أخذ شيئا من المهن، ويكون إن شاء الله مع العلم، فكم بارك الله في علمه وكم استفاد الناس من علومه التي بذل، جزاه الله خيرا لأنه أخلص لله فأكرمه الله تبارك وتعالى وجعل وراءه كلمة باقية إن شاء الله يدعون له. قال رحمه الله في صحيح الجامع، قال رحمه الله في الصحيحة والضعيفة، حتى كنت أفرح كثير. هناك في مكة بعض ما شاء الله بعض الخطباء يقول صحه الألباني، ضعفه الألباني فيما لا يجدون إذا في الصحيحين وغيرها فيستدلون بينا، حتى الخطباء جزاهم الله خير، وكم يكون له أجر. زيدوا على كل حال إن شاء الله، بارك الله فيكم.